ما شاء الله مسلسل جميل. طيب الله الأنفاس ما شاء الله، ربي يبارك فيك يا رب. تلاوة فعلا عطرة، لو كانت من الغرفة ربما كان الاتصال أفضل يعني. الحمد لله. طيب بكل حب وبكل تقدير واحترام أدعو الشيخة هالة أن تلقي لنا كلمة عطرة لعلها تشحن فينا الهمم كعادتها. هي فعلا هي شيختنا ومعلمتنا، ولكن هي علمتنا الكثير صحيح، يعني سبحان الله، يعني كانت هي قريبة للقلوب وللعقول وللنفوس ايضا. هي اعطت من وقتها الكثير واجزلت العطاء. هي في الحقيقة علمتنا الكثير، علمتنا حروف القرآن وعلمتنا كذلك حب الأخوة في الله. والله أعجز أن أصف هذه المشاعر. فعلا نحن طالباتها وهي اعتبرتنا أخواتها. فشكرا شكرا شكرا شيختي، شكرا. فتتفضل، تفضلي شيختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. أم رامي يعني ما شاء الله عليك، يعني قدمت للحفلة بطريقة يعني بارك الله فيكي، وأحسنت أن استفدت في التلاوة، وربنا يثبتك ويثبتنا جميعا يا رب العالمين. أخوات طبعا حي هذا الجمع الكريم، وطبعا معانا أخوات ضيوف، هم ضيوفي وضيوفكم، وإن شاء الله يعني يلاقوا عندنا اللي هم بيدوروا عليه. بالنسبة لجميع الأخوات اللي معانا في الدورة، أنا أعتقد كل اللي اشتغلوا معانا من أول دورة موجودين معانا. يعني اليوم يعني يعتبر هو يوم حصاد سنة كاملة تقريبا، في 10 شهور تقريبا احنا بادئين مع بعض. الحمد لله رب العالمين احنا وصلنا لهذا المستوى. يعني من غير كلام، مش مصدقة كلام معين، ولكن لو كده نستعرض مع بعض الدورة بتاعتنا من أول ما بدأنا. كنا بادئين حاجة بسيطة كده صغيرة، سبحان رب العالمين. أنا مش عارف يعني هي هو الإخلاص اللي وصلنا اللي إحنا وصلنا له، والحب اللي جمعنا وروح الجماعة اللي جمعتنا. أنا ما لقيتش حاجة تانية هي اللي نجحت المشروع بتاعنا أكتر من التعاون والحب اللي بينا. يد الله مع يد الجماعة. يعني بصراحة المرامي قدمت تقديم صعب جدا، ولكن احنا كلنا بنقدس كتاب ربنا، مش بنقول احنا بنعمل ايه او نحب نعدد افعالنا، ولكن انا دايما بحب النتيجة مهما كانت، مهما كان الخطوات صعبة، مهما كانت طويلة، بس عايزين النتيجة السليمة اللي احنا عايزين نوصلها، وهي حسن تلاوة كتاب الله عز وجل والخدمة في كتاب الله. انا مش بدور يعني عملي كله، مش بدور ان انا مجرد اعلم بس او اخلي الاخوات يقرأوا صح بس، لا، انا هدفي واحد. والهدف بتاعي لقيت فيه ناس اخوات عندهم نفس الهدف. هدفي ان انا اطلع معلمة تعلم، عايزة اطلع اشتغل مع 10 مع 20 مع 50، العدد ده اللي اشتغل معي لابد ان انا اخرجه في النهاية بيقدر يعلم، مش مجرد قارئة للقرآن فقط، ولكن قارئة قادرة ان هي تدير حلقة قرآنية، سواء في المسجد او سواء على كل وسائل النت اللي ربنا اتاحها لنا في هذا بالأمس فزت بختمة القرآن، أعني غتر الترك كتبت قصيدتي، فرحا أبارك والحبور الآني، زفت بشارة أنك في همة، بالأمس فزت بختمة القرآن، كنت الصغيرة ليست أريك الدمى، كلا ولا لعب مع الأقران، ولئن شذوتي كان شهدوك آية قتلتها من وحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان النت ربنا ليت اليوم عليني هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى يديه أرغم أنف الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عن وتخلى قتيا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عن وتخلى قد يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليه وإن له لحفظه واصطفى من عبادي من عني بكتابه فتعلمه وعلمه ونحن عند هذه النقطة فعلمه وتعلمه نحن عند أبي أن نتعلم ونعلمه فقال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادي وهي لعبادي لهم صبر حفظي وصبر تلاوتي بالتلقي والمشافاة المرح تدعونه بالإسلام نحن برضو نقف عند هذه النقطة اللي هي التلقي بالمشافة أما نقطة الإسلام المتصل دي نقطة متقدمة من المشكلة أنا عندي أورثنا الصفة عندنا الصفة من عبادي من عنيا بكتابي فتعلمه وعلمه والتلقي بالمشافة ونحن في هذه المكان وفي هذه الوقت وفي هذا التوقيت من كل تقريبا كل اسبوع اربع مرات مع بعض من اجل هذه المهمة العظيمة الا وهي نفس الشيء بدأنا سويا في بالاول بالتصحيح التلاوي يعني بدأنا اولا بتصحيح الثلاث اجزاء مش بندور على الإتقان في الأول ولا اللحن الجري تصحيح التلاوة عموما تعليم الأحكام بعد كده بنبتدي ندخل في إيه في الأحكام كلها دورات يا سيخط الإسقاط يا أخوان بدورات الآن عندكم ولا من عندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش سامحوني يا اخواتي، النت بقى في الوقت ده صعب شويه عندنا. وعليكم السلام معلمتي. السلام عليكم. معلمتي تسمعيني؟ معلمة حديد. سمعتك يا محمد. الله يسعدك يا حبيبتي. ايوه سمعتك يا محمد. ماشي يا محب عملت الكلام صوت. نعم الصوت مسموع معلمتي، تفضلي حبيبتي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله وحياكم ربنا يا اخوات، عشان النت طبعا ربنا يحفظ بوك. اولا نحيي اخواتي اخوات الضيوف، وحيي اخوات الطالبات الموجودين معانا، يعني جزاك الله خيرا على الحضور. انا كنت اتوقع الحضور حضوركم جميعا، يعني انا بشوف الاسماء الان يعني تقريبا كل الاخوات اللي معانا من اول الدوره بارك الله فيكم يعني حضرتم. برضه كذلك من الاخوات المشرفات يعني ربنا يبارك فيهم، كل واحده باسمها يعني عمل يوم مجهود جبار، مش النهارده لحفظ الختام وخليهم في الدوره، لا ده مجهود جبار من اول ما بدانا من شهر تقريبا اخر شهر واحد حتى الان من بدايه شهر يعني تقريبا 8/12، يعني تقريبا 10 شهور وداخلين في اسبوع كمان. يعني اخواتي الاخت محبه صاحبه الوقت طبعا برضه عملت مجهود معانا جبار، المعلمات اللي موجودين برضه معانا يعني جزاكم الله خيرا جميعا. إذا كنا نجحنا بيد الجماعة اللي احنا فتحنا فيها، كلنا تفتحنا على العمل وخدمة الله عز وجل، فجزا الله خيرا الجميع من المشرفات ومعلمات موجودين معانا ومن الأخوات الحضور. لو ما حضروا الأخوات لا كنا استمرينا، يعني لولا تشجيعكم ووجودكم معانا ما كنا استمرينا. سبحان الله كنت فاكرة إن أنا هبتدي الدورة دي زمان شهر شهرين وخلاص، لكن على قد ما الدورة بسيطة في شكلها، يعني بسيطة ان هي دورة تصحيح تلاوة، يعني كل ايه ده دورة تصحيح تلاوة، يعني حاجة غيرة مش حاجة كبيرة، مش زي ما هو دورة اسنان. ولكن انا اعتقد على حسب يعني ما قرأت مع الشيخ وقرأت مع سلفتي ان تصحيح تلاوة هو اول شيء واخر شيء وهو المفروض نتعلمه. انا عندي انا اعلم لاخت 10 اخوات الاسلام ماشي عامل كويس قوي، تقول كل 10 اخوات الاسلام اتعلم مين كتير من المسلمين تمام مني الموضوع الاسامي، يعني كتير بتكلم ساعه معاه خاص، يعني كنت بتكلم معاكم على عامل ايه لان في كتير جدا منكم طبعا لان الكلام خصوص كتير بيتكلم خاص شيختي معلمتي عايزين نقص طبعا هي مش عارفه يعني ايه خدمه الاسناد لان كتر الاسانيد وكتر مش عايزه اقول لعبه الاسانيد لان كله بيجب ان عنده في علم القران وعلم التجويد، ولكن كتر التهاون فيه مش جميل. اللي انا معايا اسناد الاثنين الثلاثه وانا مش متقن، انت معاكي اسناد بتتحملي رساله عظيمه لازم تكوني قدها، فبضطر ان انا ارد على الاخت دي اقول لها خلاص حاضر ان شاء الله تكوني معانا باذن الله في وقت قريب كل شيء، ولكن ده مشوار لازم يبتدي صح. انت كاخت كقارئه للقران عايزه تمشي في طريق تعلمي القران يبقى ابتدي بالصح تلاوتك اولا، ما على ايه على الشيخ او الشيخه المتقنه اولا، لا تدور على الاسناد الان لان النقطه دي تقريبا يوم بدات الدوره دي وانا بعاني منها وما برضاش حتى اقول للاخوات المشركات عنها حاجه، يعني بخليها كده كانها الاستفتاء بيني وبين الاخوات اللي بتكون هذا الطلب. مش اهم حاجه بقى معايا اسناد، اهم حاجه بكون انا اصلا متقنه معلمه متقنه اقدر اعلم، وبعد ما اتقن واعلم اكيد انتقل لمرحله الاسناد اللي هو الاسم اعلن اطلب الاسم، لان الاسناد ده شرف وعلو ورفع وخير ما يطلب في هذه الدنيا، ان انت تبقي معاكي اجازه مسنده والنبي عليه الصلاه والسلام عفوا الإجازة بسبب مختصر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا دي ينفع علوم، لكن انا هم قابل اجازات واسانيد وانا من ايقونات وهنة وانا علم ضعيف وانا مو بعرف اعلم حد لازم يكون اقدر اني اعين اخوات لازم عندي همة وعارفين ان ابني اقعد واصبر واستمر على اخواتي وانا بعلمهم يبقى لكن ان انا كل اللي في دماغي ان انا اخد اسناده نفس ان انا عايز اقرا خدمه عليك يا شيخه ليه عشان يبقى معايا اجازه واسناد طب انت استفدت ايه بنت مني خدت خدمه بجازه هل انا كان طارئ ما بدورش على خدمه لا انا بخلص خدمه مع شيخ وبدور على خدمه الاعلى منها حتى علي اسنادي بس اول ما علي اسنادي يكون ايه المقدم الاول بعرف علي انا معايا اسناد واحد علي ايه اصلا تقدر علي ايه انا اخد الاسناد اللي بعدي انا طالبه القرآن يبقى لازم خلاص واتقنت وبقيت استاذه وبعد ما علمت تجويد وكل شيء ابتدي اطلب من ايه من اسناد يعني المفروض اللي بيجي لي طلبه الاسناد تكون هي اصلا معلمه واستاذه وبتعلم عندها طلبات وبعد كده تنتقل لمرحله الاسناد النقطه دي بس بتاثرها اليوم يعني فرصه جمع طلبات كله واخواتي كلهم موجودين معانا علشان لما افضل الكلام يقول لي يا شيختي انا عايزه اسناد انا ما اقدرش اقول لحد لا انا الاهل ده اسناد اقول لها خلاص تبتدي معاكي ولكن طبعا كل الاخوات اللي بدين معايا اسناد الاجازه عارفين من ايه هبتدي مع واحده يبقى ابتدي بورقه بيضاء الناس تجيب كل ما عندك تجيبي بره وتعالي معايا تبتدي فيها بالراحه ابتدي من اول السطر حط كل اللي ما عندك من علم كل ما عندك من شيء خدتيها خليها معاكي الجنب حط نقطه وهاتي ابتدي معايا من اول السطر من اول صفحه بيضة نبتدي نشتغل مع بعض الخطه اللي مش عمليه لحد ما تتصلي لفتره كده النقطه دي بالذات حبيت اجنب الحاليه لكم كانت طبعا لكم بقى لنا سنه تقريبا مع بعض وانت اصلا لمست ان انت ما تقدرش تقول لحد لا بس برضه ما اقدرش ان انا اقول لحد لازم نوصل الامور شويه يعني الشاهد ان انا لازم ان انا يبقى معايا تصحيح ولو دين انتوا كنتوا بدات علم وفي القراءات القران لابد ان انت تمسكي بجوهر العلم بتاع القران ان انت يكون عندك همه وهزيمه وصبر على التعليم وبعدين همه وهزيمه صبر على التعلم وبعدين همه وصبر وهزيمه على التعليم يبقى لابد ان تتلقي صح عشان تقدري تلقني اللي هي زباني صح. ما تفتكرش ان احنا في الخدمه دي او في الدوره دي دوره بسيطه، الدوره دي شاقه جدا. يعني انا اغلب الناس طبعا انا عندي شغلي طول اليوم وشغل مع الاخوات على النت وكده. مجرد ان الاخت بتسلم لي ربع او ربعين او بتسلم لي الجزء بتاعها بس ما اعرفش خلاص. لكن اصعب مرحله عندي هي المرحله بتاعتكم دي اللي هي مرحله تصحيح الكلام وقبل ما اتاكد ان انا معلمات نقطه الالمين في هذه الناس ان هي تمسك تصحيح الكلام لان صعب جدا ان انا احاول ان انا اتواصل ازاي ارد الطالبه مره 100 3 10 من غير ما تمشي وتسيبني تمشي انا وهي لابد انك تقراي لي صح لابد انك توصلي لي الطريقه الصحيحه يعني الموضوع صعب انا بالنسبه لي هو بالنسبه لي صعب صعبته ازاي ان انا اقدر الف القمر اللي ربنا بيالف منه الجلود ولكن ازاي ان انا اقدر احاول اشع لهؤلاء الطلبات معايا حب والفه بيني وبينهم ان هم مش ما يستسلموش يمشي انا مش عايزاهم يستسلموا يمشي لا انا عاوزاهم يقعدوا يدخلوا معايا لحد ما يتعلموا عشان يقدروا يخليهم في طالبه بتغيب اجابه حزينه جدا عليها مش عشان ان انا اتفرح بيها الطالبه لا انا يعني الحمد لله لا نملك لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا نملك رضا رب العالمين. حظنا على طالبه تسيبني الاداره بتاعتي بتمشي او تسيبني في المدرسه بتاعتي بتمشي حظنا ان انا مكلفه ان انا اوصل هذا العلم اوصل هذه المجهود اللي شيوخ الجنود من اول ما شفت الشيخ في اول ما قرات عليه وما زلت اقرا عليه استاذ والشيخ محمد راشد يعتبر هو الاب المعلم لكل شيء هو اللي قرات معاه في الاول وفي الاخر وفي وما زلت اقرا معاه واتعلم منه علموني العلم والادب والتعلم كل شيء عشان انا اوصل احنا نوصله لغير المسلمات مثلا، احنا ندعو الى الله لغير المسلمين. طب انا بيجي المسلمات والحمد لله قراءات يمكن مقدسات ويمكن معلمات بقى في الشيوخ. يا ده الطمع الكبرى بقى، هو ده الحزن الشديد، ان انا ابقى شايفه اخوات بيعلموا وانا شايفه انهم بيعلموا غلط. مش طالبه علم بقى، طالبه علم خلاص مفيش مشكله، لكن هي معلمه وممكن تكون كمان مجازه وكمان بتعلم غلط، بتعلم غلط. ايه واحده تقول لي هي بس الحروف اللي مش مظبطه. طب انت عايز ان الحروف تبقى مش مظبطه، الحروف مش مظبطه وتعلم ازاي؟ فقد الشيء لا يعطيه. إيه احنا بندور على القران الكريم. القران الكريم عباره عن حرف، الحرف ربنا منه كلمه، الكلمه كلمه ربنا منها، الايه الايه ربنا منها، السوره السوره ربنا منها، الجزء الجزء ربنا منه، اجزاء القران الكريم كلها ربنا من القران. يبقى انا اهتم بالبنيه الاولانيه الاساسيه حرف القران، الحرف بحرف والحرف بكلمه والحرف مع الكلمه من العباده. اتعلم مبادئ الايه كلمه التجويد قبل ما ادخل في فخور العلم. لو دخلت فخور العلم وانا اساسا هيبقى يعني يبقى علم واحد، يبقى انت بتسيبه ليه ياثر على ربنا. انا بحاول ابين لكم صعوبه الدوره في العلم. محدش يبص لها ان هي دوره بسيطه، بس بقول ان هي دوره صعبه جدا، ان انت بتحولي عاكي نبته ولكن تزرعها في الارض بنور. لا انا بحاول استصلح هذه الارض واحط هذا النبته في هذه الارض، بس وسعها ورب رب هذا الداعي هو قدر ان هو يعني ربنا يسر لنا الايه التكمله. احنا كملنا نجاحات وقرانا كمل مفيش مشكله، ولكن انا يهمني ان انا معايا النبته الصالحه اللي هم الاخوات ومعايا الارض الطيبه اللي هي اصول التجويد. ازاي اوفق ده مع ده؟ ده احنا بنحاول نعمله في الدوره بتاعتنا. ممكن تكون الاخوات انتوا بتقعدوا معايا او اخوات في بارك الله فيكم، والاخوات المشرفات مش يعني هم احنا شغالين مع بعض ولكن ما يعرفوش الخطه العامه او ما يعرفوش الخطه اللي احنا ماشيين عليها. المشوار بتاعنا صعب، بس الحمد لله بفضل الله عز وجل وفضل مجهود الاخوات المشرفات وفضل الاخوات اخواتي اللي هم الطالبات اللي بيحضروا معانا وبيحضروا في اوقات متاخره جدا وبيحضروا متواصلين معانا، اللي في اسماء متواصله معايا ما بتغيبش، والغيب بيبقى غياب يعني عطف شديد وبيوصل، وبيبقى كان معايا اخوات شخصيات وفجاه الان بيطلعوا يوم الورشات يمشوا ايه بتعمل ايه بقى حقرا تقراي ورشه اقرا ورشه اتعلم ورشه تبقى معايا الورشه الوقت يعني بفضل الله عز وجل ان انا بس الان معايا في في يوم حفص وتطلع على المايك انت انت ورشيه تقول لا هطلع واقرا وبعدين يخافوا عليا ان هي ورشيه حفصيه لسانهم يفلت منهم جدا ان تمشي تيجي عند في حفصيه مثلا تقرا ورش ما تنتريش من الخبزات اي حاجات كده لا بس نسيت عندك انت ورشيه او انت حفصيه تقول اه لكن عايزه اتعلم. الروح دي انا ما اقدرش اجيب ايه بس اتعب معاكم على قد ما انا باجي بفترض انا في يومي لدرجه ان الوقت بتاعته ده بتاع تصحيح التلاوه ده كده خلاص وانا نايمه يعني ايه اشتغل معاهم كده خلاص اخر اليوم كده ايه يعني ايه بختم معاهم خلاص. انا الاخوات المنطقه الاسلام بياخدوا شله الوقت طبعا من بعد الفجر لحد قرابه العصر او يمكن القرب المغرب بيكون بيكون الحكومي ببقى داخله كده مع الاخوات بتاع تصحيح التلاوه اقول ايه يلا كده صحيح التلاوه بس كده حاجه كده ايه شويه شويه. فلقيت سبحان الله يعني ربنا يبارك في هذه الدار وفي الاخوات الطالبات هم بعدين يعني صراحه ما بيبقاش في اي مكان تاني الى جانب ان هم عندهم انضباط رهيب وحب للعلم. مفيش واحده جايه المكان ده عشان تقول لي اديني الشهاده في الاخر او اديني معلش اثبات، لا هي جايه تتعلم بس تصحح تلاوتها دي الحد ذاتها يعني بالنسبه لك يا اخت قارئه للقران يعتبر وسام عليك نتائج ان انت تعلمي لله مش تعلمي عشان يبقى معاكي استاذ او عشان يبقى معاكي الشهاده او عشان تطلعي تقولي اه انا اخذت من الشيخ فلان او الشيخ فلان او او او لا هذه المسؤوليات مش موجوده معانا في الدوره. لا يعني حتى انا ما بحبش الالقاب يعني مثلا الاخوات اللي مش فات اول ما بدانا الدوره لقيتهم بيقولوا الشيخ علي، انا مش اخواتي خلونا كده احنا اخواتنا مع بعض. احنا بنسيب حسابكم من ايه؟ من هذه الالفاظ وهذه الرسميات، من هذه تحريم كتاب الله عز وجل كما ينبغي. انا بتحمل اخواتي اللي بيقولوا لي بتوع الاسلام، والله الحمد لله الاخوات ربنا رزقني باخواتي يعني مسلمات الحمد لله، ولكن كل هموم امتى هختم مع الشيخه واخد منها الاسناد واقرا منها. كل حمام هي تاخد الاسناد، يا بنتي اصبري لا عايزه تاخد الاسناد. اما انتم فوق الصحيح التلاوه عايزين نقرا القران صح. وثانيا يمكن قلت لبعضكم انتم هو انا كنت بعتها الرب عز وجل في يوم كنت تعبت جدا من موضوع الاسناد وعايزين اسناد والكلام دول، قلت يا رب انا عايزه طالبات علم مش عايزه طالبات اسناد. طلبات الاسناد دول ما مش عارفين قيمه الاسناد، يعني ايه اسناد؟ هتاخد الست تعملوه ايه؟ وبعدين اكتشف في الوقت ان كل واحده بتتباع خمس سبع اسانيد، والواحده يعني مثال حي كلمتني اخت معها نافع معها نفسيه مضاعفه وقعدت تجيلي القراءات العشره كلها معاها بالاقراء. طب يا حبيبتي عايز ايه؟ عايز الاقراء بالجمع. فبصراحه قلت ما شاء الله يعني واحده ممتازه هي انت معاها اسانيد بالافراد يعني هتريحني مش هتتعبني. قلت لها خلاص نراجع مع بعض الشاطبيه قبل من ايه؟ قبل ما نقرا بالجمع. قالت لي ايه هي الشاطبيه دي؟ طبعا يعني انا حسيت ان انت طعمت طعمه جامده. يعني ايه يعني ايه الشاطبيه دي؟ مش عارفه يعني ايه الشاطبيه انت بتقراي القراء كله ال 10 كلهم بالافراد. فطبعا يعني كانت وقتها معايا مع نفسي قلت لها انا مش يعني انا لست انا واخده الاسناد عشان اعلي اسنادي عشان اعرف اعلم ايه اللي كل الاخوات نفسي اعرف اعلم فصح تلاوه فقط. في اخوات لهم حقين انهم ياخذوا الاسناد ياخذوا ان شاء الله باذن الله مفيش تشكيل، ولكن كل اهميتي من مهمتنا ان احنا نقرا ونقرا صح، مش هيبقى كل اهميتنا ان احنا ناخد اسناد. معلش اسناد الايام دي بقى سهل جدا سهل جدا ان هو تاخد الحمد لله ممكن على النت تتواصل مع شيخها وفي ثلاث شهور تاخد القراءات العشره كده. انا مستعده ان لقيت القراءات شيخات كتير اكبر من كده ومالهاش دعوه بالحاجات دي. في 20 يوم كمان طيب يعني طيب ما شاء الله يعني ما شاء الله ما فيش يعني اصلا انك تقرا مع نفسك يعني، ولكن يعني نسال الله السلامه نسال الله السلامه الحمد لله رب العالمين. قرانا ثلاث اجزاء في 10 شهور ثلاث اجزاء قراناهم في 10 شهور مش ختمه تقرا ختمه كامله تقرا في ثلاث شهور. فاخواتي يعني ابشرهم بكل خير انتوا طالبات علم وان شاء الله دوره صحيح تلاوه اجزاء ثلاثه في جزء عام بالقضارب والمجادله ما كنا نوصل لنهايه هذه الطريقه الا بصبركم وتحملكم معايا. عارفه ان طريقتي صعبه شويه وعارفه ان انا احيانا بشد شويه في التصحيح، عارفه ان ممكن تكون تتخانق مني، عارف حاجات كتيرة جدا على مساحة، ولكن أنا عارفة إن ما توصل لمستوى معين هتدعولي. دايما أقول للبنات معايا في المسجد وفي الدار أنا مش هيتاك بعد ما تمشي تدعي عليا، عايزاك بعد ما تمشي تدعيلي. بس لما يجي لي أختي كده تقول إن هي قرأة القراءات كلها بالعشرة 10 قراءات بالإفراد وكان معايا Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله خير، ربما الزوم فصل عند الشيخة. أكيد أخت خديجة من تنقل الصوت. نعم، حياكم الله، حيا الله من انضم إلينا من جديد، حيا الله المعلمة الغالية ندى نادية بستان العارفين، نورتينا. طيب، من يأتي لنا بخبر الزوم؟ من يأتي لنا بخبر الزوم؟ خديجة، زينب، أم سلسبيل، المحبة. نعم، طيب المحبة، ما أخبار الزوم؟ لماذا فصل صوت الشيخة؟ لماذا؟ طيب خذ المايك المحبة، خذ المايك. طيب أخبرونا حبيباتي، أخبرونا. نعم، طيب الحمد لله. خديجة خذي المايك. مشيت لك صوت. السلام عليكم أخواتي. دخلت، بارك الله فيكم. نعم معلمتي، ممكن تكمل؟ انت مكتش كم كل ناجز نرجس. ألو، السلام عليكم. أخواتي الوفاء، السلام عليكم. خديجة تنقلي في الغرفة؟ نعم، يسمعون الأخوات في الغرفة إن شاء الله. نعم معلمتي، تفضلي حبيبة. طيب، يعني إبن فاتنا نسلوش يا أمي ومسلسلين؟ نعم، أعيدي من الأول معلمتي. من أول فيه؟ لا يعني ما كانوش مش ما سمعوش بالزاف، يعني غير كي كنت تكلمتي على الدورة تكلمتي الشيخ. طيب يا خواتي، مش خير ان شاء الله. اعيدي من شيخك معلمتي. طيب يا خواتي، يعني ايش مشكله؟ يعني ايش خلاص. الاخوات نزل خط الغرفه، راح منهم بعض الاشياء هعيدها تاني، مش مشكله. كنت بقول لاخواتي الان ان هذه الدوره مش شبه اللي كنت بتابعها لوحدي، ويمكن لسه بقولهم مش قرار في الإسلام الحبة، والخط مش قادر الموجود معنا. لا فش أننا لما مش الحبة والخوات أتكلمون حول الدورة بكل دقة فكر شوية، وطبعا استشرت الشيخي كنت الشيخ ياسين، ربي يبارك فيه ويحفظه ويبارك فيه ومش فيه رب العالمين. استشرت في هذه الدورة، قلت له شيخي في واحد في دورة القصة، لو حكيت القصة دي فالخلاص ابتدي. طبعا كنت فكرت من الاول من اول الفاتحة وامشي كده، فلا انا حبيت ان انا استشفى نخبة المستشفى. فاستشرت شيخي وقلت له اعمل ايه؟ قال لي اعملي ابتدي من اول جزء عامة، مش معاكي اطلع الجزء الدوارة، مش معاكي اطلع جزء المجادلة، وامسكي في المخارج والصفات لان هي لؤلؤ التجويد وهي الذهب والفضة في التجويد، تمسكي في سورة التجويد مخططة فيها عشان أكون لغة 15 قراءة، مش قراءة قراءتين أو ثلاثة. وفعلا التزمت وقال ما تسرعيش، ابدأ بدء شهر اثنين وثلاثة، مش مشكلة، مش مهم من الوقت، ولكن إيه مش مهم الكم، ولكن أهم حاجة الكيت. وفعلا مشيت على الخط اللي شوفي المشير عليها بالظبط، ومشيت كما رسمها ليا صفحة صفحة ووجه لوجه مع الأخوات. ما كنتش استعجل، لا عيد نفس الصفحه تاني، عيد نفس الصفحه تاني. وطبعا كانت برضه حتى بعد ما بدات انشغلت ما كنتش ماشيه زي ما بيقولوا كده لوحدي، لا ده لابد ان انا اعمل اجتماع مع الاخوات المشرفات اللي هم بيبقوا على اتصال دايما بالتعليمات، اشوف رد الفعل ايه، نشوف ايه السلبيات وايه الايجابيات. والشباب مغمضين علينا، يلا قلبي ومشي خلاص، احنا عاوزين نوصل للنتيجه صح، عايزين نوصل للنتيجة اللي احنا وصلنا لها دي. طبعا انا شخصيا مش متوقع النتيجة احنا وصلنا لها اليوم، ولكن كنت متوقع مثلا 20% منها، عشان 20% اللي كنت عايزاهم دول كنا دايما ماشيين واحدة واحدة مع الاخوات، مع الامهات، ونعمل مشاورات، ناخد في المشاورات، واي اقتراح وحده تطرح عليه حتى لو طالبه ولقاه كويس نناقشه يا جماعه ننفذه. فيعني مش بقول ده الا عشان حاجه واحده بس، ان انا اكيد معايا معلمات في هذه الدوره بعلمها بقول لها ما تستشيرش مخك بس، او ما تستشيرش دماغك بس، لا خيطه بالاستشارة، استشيري دايما يبقى لك اتصال بشيخك او شيختك، دايما كل خطوه تخطيها يبقى لك ايه اتصال بيه، لان الخبرات بتبقى واضحه، دايما بتتواصلي بيبقى يحصل بينك وبين الطالبات اللي معاكي لابد ان يكون بينك وبينهم كلفه، رايت بوزيشن، انت شيخه كبيره وصاحب الاساليب العاليه و و و و انت مش رايحه تصحي، هتعملي بيه ايه؟ مش هتقدري تعملي بحاجه مهما كان عندك من قلب، وانت مش قادره تتواصل مع الاخوات مش هتقدري تعملي بيهم حاجه، انت عندك العلم هتوصلي لهم ازاي؟ بضاعتك معاكي وغاليه جدا بس مش قادرة تبيعيها، مش قادرة توصلها لهم، فهتبقي انت استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجة، احنا الغاية بتاعتنا ان احنا اتعلمنا وعايزين نعلم، احنا عايزين نعلم بعد ما احنا كبيرين ان انا اتعلمت وبدنا نعلم، في حاجات كتير لازم تكون واخدة بالك مني انت كمعلمة، لان انت في الاول قلت كان عايزة طالبة علم، كان دلوقتي عايزة طالبات العلم اللي كان معايا في الدورة دي يبقوا معلمات، دي النبتة بتاعتي. دول الزرع اللي انا بزرعها في الدنيا لما يجي في الاخره اجنيها، اقول يا رب انا جيت لك مش جاي لك لوحدي، ده انا جاي لك مع 10 20 15 100 جاي اتعلمتهم، ال 100 دول علموا 100، ال 100 علموا 100، مش شفحت ولا انا عارفه 100 اسنان او 1000 اسنان باسمي اعمل بيه ايه؟ وانا عارفه اسنان كل واحد وضعف محدش عارف يعلم من ورايا، لا انا عايز الطالبه اللي تبقى معايا تعرف تتعلم، هي واحده هتعلم 10، ال 10 هيتمشوا على نفس المدرسه هيعملوا 10. فهي اخواتي انا ماشيه في هذه الدوره بفضل الله عز وجل وبفضل توجيه الشيخي، فضيله الشيخ حسين ربي يبارك فيه وفي عمره وفي صحته وفي علمه، ما دخل عليه حتى ما دخل عليه حتى بالمشوره كل فتره والتانيه، انا يا شيخ انا وصلت كذا اعمل ايه خطوه اللي بعدها اعمل كذا، الحمد لله رب العالمين، ربنا شرح صدره ليا وليكم الحمد لله. ربنا يجعل هذا العمل في امتحاناته، لان هو مش ظاهر ولكن هو اللي كان الخط الاساسي ليا والدافع الاساسي ليا كل ما احب هذه الدوره، لان اول تعامل ليا عملت في الغرف وكده معاكم، اول مره اتعامل عليه اصلا كنت بقرا على السكايب وعلى الموبايل كده، لكن مش على اليد او دورات عامه، فهو بصراحه ما كان مشك يعني. الحمد لله ربنا رزقني بطلبات علم، كنت بدعي ربي ان هو يرزقني بطلبات علم، مش عايز طلبات الاسماك الا اللي انت تستحق فقط. مش بقول لا مفيش اسباب، الحمد لله معايا خالص بياخد اسباب، ولكن بالمشافهه. المشافهه يعني ايه؟ يعني قاعدين معايا، قاعدين معايا في ناس جدي في الدار موجودين معايا، ممكن اشتغل بس في سؤال الشرطه او الضغط تبتدي معايا الاسباب وتمشي معايا مثلا سنه سنتين، ممكن نتواصل بعد كده على النت على الموبايل او كده، فدي موارد تاني نبقى ايه نشوفه بعدين. انا يهمني دلوقتي هذه الدوره العظيمه اللي فيها اللي هو استمرت فيها كاخوات طالبات قارئات للقران، نكون مستمرين ونكون مجهزين لهذه الجلسه وهذه الفرحه. بصراحه انا مش فرحت، ما توقعتش هذا العدد، ما توقعتش كل اخواتي يكونوا موجودين، سعيد ان انتم كلكم موجودين حقيقي، يعني في اخوات ما شفتهمش ما شفتش اساميهم من زمان لقيتهم موجودين، يعني ما شاء الله عليكم. لولا حضوركم ولولا تشجيعكم ولولا حبكم ليا وللاخوات ما كنا استمرينا، كنا تعبنا وزينا وقلنا خلاص، لكن انتوا حريصين، حرصكم اوانا وحرصكم شجعنا، وطلبكم للعلم خلانا نتنازل عن كل الصعاب اللي بتقابلنا، ما تفتكروش ان من ورا الستاره اللي انتوا ما بتشوفوش الشغل في الادوات الاكاديميه نفسه سهل، لا احنا كلنا بشر وكلنا بيتقابلنا مشكلات وبيتقابلنا مشورات وبتقابلنا حب، لكن بيجمعنا كلنا كتاب ربنا، كل بيدور مع كل ما يدور مع حبنا لله عز وجل، حبنا للكتاب وحبنا لخدمه الكتاب. نسال الله عز وجل ان يسرنا بكتاب وان يستعملنا ولا يستبدلنا نحن وجميع الاخوات اخوات كل الحضور، ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم عشان ما اطولش عليكم. دوره ما نفتحتش اخواتي مفاجأة، الدورة بتاعتنا نهضة الدين، الوقت بتاعكم انا بشكر جدا موجودة ولكن لا نسمعها. هي خرجت من الغرفة. نعم يمكن نعم نعم راح تخرج لأنه الغرفة أخرجتها. هي صوتها خرجت كانت جدا تخرج خرجت. إن شاء الله أمرها إن شاء الله يبقى عليها. آمين إن شاء الله آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله فيها قراءة ولا دورة؟ اليوم في حفل مش قراءة. عندي سورس من الصح ما كاش معي ما أم هاجر دور كل شو أنت بالضبط؟ أنا حاس مصدق وصدق أتحاس كنت تستحى الغلط أغلق كنت تغلط صح؟ عليكم كي خليك خصني نلقى عند ام هاجر قراءة سورة النبا صح مانيش عارفة نبدأ اليوم ولا راح اسلم فهمت مين ام هاجر معلمة ام هاجر ما حسة معها ام هاجر معلمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكروة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر خلاص معلمتي تفضلي حبيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب اخواتي يبقى احنا اتكلمنا ان الدورة بتاعتنا ما انتهتش، ولكن احنا اليوم بنبتدي الدورة الجديدة بن ايه بنخطي خطوة فوق، ما توقفناش، مش هنتوقف، مش هنقول لكم السلام عليكم خلصنا شهادات وخد مثلا قلت الحمد لله وصلنا لمستوى معين، لا ده جاي بشرط بشرط خير. انا واخواتي زي ما قلت لكم من شويه، انا بعتبر انا واخواتي المشكلة كلنا ايه، كلنا شيء واحد، نبض واحد، قلب واحد، لسان واحد، عقل واحد، كلنا واحد. وانتم اللي جنب الثاني لنا كتاب ربنا، احنا لازم ناخد كتاب ربنا، وانت لازم تاخد كتاب ربنا، اجتمعنا على شيء واحد، اجتمعنا على كتاب الله عز وجل، نرجو من الله عز وجل القبول وسداد الاخلاص. بنختم دوره التصحيح جزء المجادله ودوره عامه علشان نبتدي الدوره الكبرى، دوره للمبتدئات ودوره للمبتدئات. من المبتدئات الاخوات اللي لسه داخلين لنا دوره تصحيح التلاوه اللي هي الدوره الام اللي احنا كنا فيها بنختمها اليوم، اللي لسه داخلين لنا الشهر مره او مرتين او ثلاثه، دول هيستنوا معانا في دوره اللي هي دوره المبتدئات. والبشرى الكبرى في دوره المبتدئات ان هي مش هنكرر نفس الاجزاء، ولكن هنبتدي تصحيح ربع ياسين. طبعا الكل يتمنى ان هو يبقى معاه تصحيح ربع ياسين، ده طبعا فتح من الله عز وجل ان ربنا وفقنا لهذه الفكرتين، فكره تصحيح ربع ياسين يعتبر الاخوات المبتدئات بيمشي في الامشي معاهم فيها. والختمه الثانيه او الدوره الثانيه دوره للمبتدئات، ونبتدي معاهم ان شاء الله نبدا معاهم ختمه كامله من اول الفاتحه الى الناس. خلي بالكم حابه يعني زي ما قلنا وقف الامور، ختمه تصحيح تلاوه، ختمه تصحيح تلاوه وليست ختمه اثناء، عشان ما حدش يكلمنا خاص ويقول لي عايزين اثناء. ناخد اثناء بالانشاء بس بتبقى بشروط معينه نبقى نتكلم فيها على الخاص بعدين. يبقى انا عندي دورتين، دوره تصحيح تلاوه للمبتدئات ودوره تصحيح تلاوه للمبتدئات. دوره تصحيح التلاوه للمبتدئات مع الختمه الكبرى وختمه ختمه كامله، والدوره الثانيه للمبتدئات مع ربع ياسين وطبعا للجميع. اما دوره الختمه بتبقى اللي هيقرا فيها المبتدئات، ولكن هل ممكن ادخل كمستمع؟ ادخل ان شاء الله مليون واحد تدخل كمستمع، ولكن مين اللي هيلوح حقا يطلع هناك ويقرا؟ اللي هم الاخوات المتقنات اللي هم طالعين معانا من دوره تصحيح التلاوه. طب انت دلوقتي داخله مبتدئه وعايزه تتبحت بالختمه الكبرى او الدوره الكبرى، لازم تقعدي اقل شيء 3 شهور دوره تصحيح التلاوه للمبتدئات، وبعدين تنتقل مباشره لينا في الختمه اللي هي ختمه تصحيح التلاوه، ختمه ايه؟ الختمة الكبرى. ده بالنسبة للبشرى أو المفاجأة اللي احنا كنا هنقولها لكم. بالنسبة للأخت اللي قالت عايزين تعلم القراءات، إن شاء الله زي ما ختمنا مع بعض جزء 3 أجزاء تصحيح التلاوة، وبدأنا في ختمة كاملة، وبدأنا في ربع ياسين، إن شاء الله بعد ما نخلص دورة أصول التجويد مباشرة هنبتدي أصول القراءات. يبقى أنتم اليوم كله ما شاء الله كل بشرى ومفاجآت، فأبشروا بكل خير. نخلص دورة التصحيح التلاوة، نخلص دورة أصول التجويد، نبتدي على طول دورة أصول القراءات، وربي يسر لنا فيها زي ما يسر لنا هذه الخدمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل القبول والإخلاص، وجزاكم الله خيرا على حضوركم اليوم وعلى استمراركم ومواظبتكم معنا طول الشهور المقبلة. بارك الله فيكم. أخواتي الأقل معنا إن شاء الله طلع لهم شهادات باسم الأكاديمية، والأخوات اللي لسه داخلين بيتعلموا معانا حبة حبة إن شاء الله بننزل لهم برضه شهادة عامة، وهم معانا في دورة إدارة المبتدئات ينتقلوا معانا بعد كده مباشرة لدورة التلاوة في الختمة الكبرى. طيب إيه بعد الختمة الكبرى؟ ربنا ييسر. ممكن تكون في أخت مثلا توصل للجزء العاشر أو الجزء ال 15 وتكون أتقنت مثلا إتقان كويس، أو لا أنت ممكن تيجي ختمة الإسبوع. بس دي كلها حاجات سابقة من أولها. نختم اليوم ختمة الختمة اللي هي الختمة الأم، ونعمل بشرة خير وإعلان جميل إن إحنا إن شاء الله إحنا بنبتدي ختمة ختمتين مش بنقول ختمة، وأبشروا بكل خير. وجزاكم الله خيرا على الحضور، جزاكم الله خيرا لأخواتي المشرفات كل باسم الحبة أستاذ أم رامي أختي الأشرف، ربي يشفيها يا رب ويبارك فيها ويحفظها، أخت أختي سليم، أختي ميسون، أختي زينب، أختي نهاد، جميع الأخوات طبعاً، وأختنا اللي بيصممون الإعلانات، أختي ندى، بارك الله في الجميع، بارك الله فيكم جميع أخوات الحضور، الضيوف والأخوات الملتزمات معانا هم أصحاب الغرفة، جزاكم الله خيراً، ولو في أي شيء أنا تحت أمركم أسمع أسئلتكم استفساراتكم اقتراحاتكم زي ما أنتوا عارفين بحب الاقتراحات ونشيل الخطوة اللي ما بقالنا دي مشروطكم مشروط جميع الأخوات والاقتراحات الجميلة هي اللي بتوصلنا مش قافلين على نفسنا وعايشين في إيه في صندوق كده لا بحب الاقتراحات اللي عندك اقتراح تقدمه لنا إن شاء الله نعمل بيه طالما في خدمة كتاب ربنا إن شاء الله نعمل بيه جزاكم الله خيرا على الحضور وجزاكم الله خيرا على الاستمرارية وأبشر بكل خير إن شاء الله ويا رب يبارك فيكم وتفضل أخت مرام تكملوا إيه الحفلة بتاعتكم لأن كده أخدت وقت كبير كنت بقول لكم هاخد وقت قليل جدا بس سبحان في نقاط معينة كان لازم أقولها لأخوات حبيباتي اللي حضرا لأن هم معانا من الأول جزاكم الله خيرا على الحضور وجزاكم الله خيرا على المواظبة ولو استمركم ما بدأنا ولو استمركم نستمر فجزاكم الله خيرا أدعو الله أشكركم جميعا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاك خير الجزاء شيختنا العظيمة الجليلة الفاضلة وجزاك الله خير الثواب اللهم أجرها خير ما تأجر به عبادك يا رب العالمين. طيب الله يبشرك بالجنة ورضوانه. نبشر الأخوات كما بشرتكم الشيخة بدورة جديدة هي امتداد للدورة القديمة يعني سننتقل إلى دورة جديدة للمتقنات والمبتدئات على في كما شرحت الشيخة يعني من ربع ياسين أو من الفاتحة للمتقنات من الفاتحة إلى آخر القرآن إن شاء الله. نتعاهد حبيباتي إن شاء الله إلى 60. نحن بدأنا من الفاتحة إن شاء الله نصل إلى 60 نختم 60 بحول الله. طيب أنا أدعو بكل حب الأخت محبة أن نسمع صوتها وأن تتكرم وتأخذ المايك ونسمع صوت محبة. محبة أنت معنا خذي المايك يا محبة. طيب من مسكينة يلا طيب تفضل محبة للأسف لا نسمعك يلا محبة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي حبيبي. الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعليم أحكامه وتعليمها والتسهيل للراغبين فيها والصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الذي بعث الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. و يعني انا مش عارفه كيف اشكر الجميع واشكر معلمتي الحبيبه سقطوا الكلمات من قلبي واني حببتها في الله وهي ليس لي معلمه فقط فهي امي واختي وقشي حياتي. أعذرتها من قلبي ورب شهيد علي إلى معلمة الغاية إلى من أحمل لها أصدق المشاعر والأحاسيس الرائعة بداخلي إلى من أكد لها أن المعلمة ليست لإعطاء درس فقط بل لتربيتي المشرف وذلك الاقتداء بتصرفاتها المشرفة إلى معلمة إذاعة القلب الأبيض المليب الويل وذلك يبين بالتصرفات والنصائح والتوجيهات الصائبة منها سائلين المولى عز وجل أن يجزيها عنا كل الجزاء وأن يفتح بمعلمها ويزدها علما ويجعل مجهودها الطيب هذا ذخر لها ليوم القيامة يا رب العالمين ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإني أحبها في الله وأحبكم جميع أخواتي وأتقدم الشكر لطاقم الإشراف كله جزاهم الله عن كل خير، جعل مجهودهم ايضا في ميزان حسناتهم جميعا، ولا طالباتنا واخواتنا وزوارنا ان شاء الله يا رب العالمين. اتمنى لكم التوفيق من كل قلبي وجه، ورب سبحانه وتعالى يجعلنا دائما دائما ان شاء الله يا رب العالمين مستمعين على ذكري وعلى طاعته وعلى محبته، وان يجعل جمعنا هذا جمع مرحومة وتفرقنا بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا يا ربي شقية ولا محرومة. وتقدم الشكر لمعلمة الحبيبة باسم طاقم الإشراف كله بهذه شهادة الشكر، إن شاء الله تقبلها مني وتعجبها إن شاء الله معلمة الحبيبة، وأشكرها على ما تقدمه لنا. ومعلمة الحبيبة أنا مش عايزة منك إسناد ولا شيء، عايزة أتعلم وأقعد أتعلم عندك حتى أدخل القراءة فقط، لا أريد أي شيء من معلمة الحبيبة. مش أستغفر الله عن كل خير وبركة الله فيها. أحد بس دورنا لما نوصل إلى حبيبة. السلام عليكم. واخيرا سمعنا محبة بسيطة، محبة ما في مشكلة يعني، اخذنا المايك وتكلمنا. الله يبارك فيك ويجازيك كل خير يا رب. طيب انا دائما شعاري اقول للاخوات، دائما اقول من فاتها مجالس العلم فلا تترك مجالس الذكر تفوتها، فمجالس الذكر هي مأدبة، مأدبة عظيمة، كل واحد منا يأخذ نصيبه من هذه الضيافة على حسب إقباله وحسن أدبه وتعظيمه لكتاب رب العزة. فكلما عظم قدر القرآن في قلوبنا وبلغت عظمته كما ينبغي فتحت كنوزه لنا. كان السلف الصالح إذا أراد أحدهم أن يقرأ القرآن اعتم ولبس أحسن ثيابه وتطيب واستقبل القبلة. كانوا يحسنون الجلسة والإصغاء ويكزمون التفاؤل. كانوا يحرصون على طهارة الفم عند تلاوة القرآن لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فطهروا أفواهكم للقرآن. فالملائكة تدنو من قارئ القرآن إن كان متسوكا، ويضع الملك فاه في فيه القارئ ويأخذ القرآن منه آية آية، والله لأنه شرف عظيم. نحن البشر كرمنا الله بالقرآن، فالملائكة لا تقرأ القرآن ولا تحفظه ولا تتلوه، وهي ليست مطالبة بذلك ولا تتعبده. لذلك نجدها تطوف وتبحث وتدنو من قارئ القرآن، والله لهذا فضل عظيم حرم منه أصحاب الغفلة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا. اللهم نور به عقولنا وقبورنا يا رب العالمين. إذن حبيباتي نستمع إلى كلام العزة، نستمع إلى تلاوة جديدة. سمعنا ورش وسنستمع لحفص، سنستمع لحفص مع الأخت نرجس. تفضلي أخت نرجس موفقة إن شاء الله. نرجس ستقرأ برواية حفص، مشكورة مسبقا. تفضلي أخت نرجس، أنت في الزوم أم في الغرفة؟ أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدير القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء السلام عليكم. والله هذا الزوم سبحان الله هزم اللذات كما يقولون، يعني هو يأتي في الوقت الغير مناسب. طيب ربي يسر للأخت زينب وتعود إن شاء الله خيرا. نعم إن شاء الله خيرا. طيب أنا سأسمح بعد الأخت نرجس لجميع الأخوات أن يأخذن المايك وكل أخت تتكلم بما أرادت. يعني إذن حبيباتي نجدد النية، لأن كل من صحح نيته وبدأ يقرأ بهذه النوايا انتفع من قراءته للقرآن أكثر. فالقرآن كتاب كريم يكرم قارئه بكل خير ويغرس من كنوزه. فإذا فتحت مصحفك لتقرأ انظر ما هي نيتك. هل أنت تبحث عن الأجر؟ هل أنت تبحثين عن الأجر والحسنات فقط؟ أم أنك تقرأين وأنت في نيتك طلب الهداية والعلم؟ أم طلب النور؟ أم طلب الثبات؟ أم طلب التزكية والصلاح؟ أم طلب الشفاء؟ أم طلب زيادة الإيمان؟ أم طلب الرشد والبصيرة؟ أكيد كلنا نحمل هذه النوايا، ولكن إذا سألتموني يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب الله الأنفاس. مع أني أن الشيخة أشارت إلى موضع عدم الوقف فيه، وقف فيه قبيح لا يجوز هذا الوقف. انتبهي أخت نرجس لهذا الوقف الذي أشارت إليه الشيخ. طيب نكمل الحفل. سأطلب من الأخت زينب أولا، أطلب من الأخت زينب أن تأخذ المايك، سأعطيها الكلمة الآن. نعم خذي المايك حبيبتي زينب، ثم نسمح بمكرم وشفاء وغيرها إن شاء الله. ربي يبارك فيكم يا رب. سنستمع لجميع الأخوات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا. حياك الله معلمتي الحبيبة وأخواتي. عندي كلمة إن شاء الله نلقيها على سمعكم إن شاء الله تعجبكم يا رب يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة أسجل. الحمد لله الذي لطف بالبرايا إذ براهم وبر وروح أرواح أهل الصلاح فبار الفلاح وسر وطلع على ضمير من نوى وصر من صر. قدر الأشياء فقد الخير وقد الشر. أمات وأحيا وأفقر وأغنى ونفع وضر. جف القلم بتقديره فمضى الأمر واستقر. لطفه عظيم وجوده قد استمر. ما ألطفه بعبده إذا دعاه لدفع الضر. فلما كشف عنه ضره مر. رب أشعة أغبر لو قسم على الله لأبر. عليم بانكسار من ندم وإصرار من أصر. سميع سميع يسمع المذنف المضطر. بصير يرى في دجى الليل الذر. يمد رواق الظلام فإن لاح الصباح فر. وينير النهار فإذا انقضى عاد الليل وكر. فالقمر آية الليل والشمس تجري لمستقر. ونقر بوحدانيته عن دليل قد استقر. ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى الذي عمت رسالته البحر وبر. أحبتي في الله، اجتمعنا اليوم حول مائدة القرآن الكريم، فهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يطاوله إعجاز، فهو الإعجاز في خلق الأكوان وآخر في خلق الإنسان، وثالث في خلق النبات والطير والحشرات والحيوان، والرابع غيبي، والخامس تشريعي، والسادس اقتصادي، والسابع غذائي، والثامن وقائي، والتاسع طبي، والعاشر لغوي. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول لك معلمتي الحبيبة، هلا سرحان، هلا جئت لنا فأصبحت الهالة التي أضاءت لنا طريق الحق والنور. فبددت هالة النور كل هجري ونسياني. فرسمت لنا التبيان بلا نسيان ولا سرحان. فهنيئا لك معلمتي عند الرحمن بمنزلة أهل القرآن. داعين الله لك بدوام العافية. فدمت للقرآن ذخرا وللعلوم بحرا. فهنيئا لأخوات المتعلمات. فإلى الأمام في كل حين وآتي. تحرسكم عناية الله والآيات. معلمتي الحبيبة، أريد أن أقول لك كلمة، وكأن لسان حالك يقول لنا جميعا الآن،

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله ما شاء الله طيب والله الأنفاس ما شاء الله عليك طيب ما زلنا متواصلين وما زلنا نستمع إلى تلاوات أخرى تلاوات عطرة سنرجع إلى رواية ورش في الحقيقة لست أنا فقط ألاحظ الشيخة هالة والأخوات والمشرفات الحضور الورشيات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله منتظمات يأتون باكرا الحلقة يأخذنا الأدوار يلتزمنا يتأخرنا معنا ولله الحمد لذلك سنعطي فرصة أخرى برواية ورش سنعطي للأخت أم حسن سنستمع للأخت أم حسن إن شاء الله في تلاوة عطرة فتتفضل إذا كانت هي موجودة إن شاء الله هي كانت موجودة الله أعلم من عمايل الناس الله أعلم إذا كانت موجودة تكتب لي طيب أنا بدأت كلامي قلت نعم أم حسن موجودة أم حسن نعم أنا أنتظر طيب أنا قلت لو كلنا نحمل هذه النوايا ولكن إذا سألتموني سأقول أنا أحفظ وأتعلم التجويد وأتعلم كيف أقرأ كيف يحب ربي ويرضى كيف يريد أن أقرأ القرآن أنا أحفظ لأرتقي أحفظ لأصعد إذا كتب لي ولكنا الجنة إن شاء الله سيدخلنا ربنا برحمته الجنة إن شاء الله أقرأ وأرتقي لأصعد 6236 درجة ستكون هممنا عالية لن نرضى بدرجة أو اثنين أو ثلاثة سنصعد عفوا إن شاء الله 6236 درجة في الجنة أحفظ لأنانا شرف التسميع أمام رب العزة أقرأ لأتذوق حلاوة القرآن من الله تعبير رائع اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين آمين آمين اللهم ثبتنا وارزقنا الاخطار في قولي والعمل يا رب العالمين طيب نعم طيب اذا كانت ام حسن غير موجوده نعم ممكن ناخذ ممكن نعم نعم محبة نعم نعم محبة إذا أم حس أن الغير موجودة سننتظرها إن شاء الله وسنأخذ كلمة الأخوات في الغرفة وفي الزوم أيضا إن شاء الله أكيد أكيد ذلك على أم عماد وأم سلسبيل الحلويات طيب والله ساعات يعجز الإنسان على الكلام. طيب نبدأ إن شاء الله بالأخت شفاء. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب نبدأ بالأخت شفاء ثم أم أكرم وهكذا، نأخذ قليل من الغرفة وقليل من الزوم حتى تحضر أم حسن. طيب تفضلي شفاء، سأعطيك المايك إن شاء الله. جهزي، أعطيك الآن، تفضلي. السلام عليكم، بوركتي أختي أم رامي، بوركتي على الكلمات الرائعة التي تقولينها. السلام عليكم أعلمتي وأخواتي ومشرفاتي، أشهد الله أني أحبكن في الله. الحمد لله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معلمتنا شيختنا هالة، بوركت إنك هدية لنا، إنك هدية من الله لنا، ولا أجد ما أقول إلا أني أريد أن أعجبتني كلمة للشيخ أيمن سويد حفظه الله لنا وللأمة، أنه قال أن مصر وعلماءها لهم الفضل على جميع الأمة. الحمد لله على علماء مصر وعلى أخوات مصر وعلى إخوان مصر وعلى جميع الذين موجودين في مصر. اللهم احفظ شيوخنا يا رب العالمين. أشهد أني أحبكم في الله، أشهد أنا من الجزائر أننا نحبكم في الله، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك، وأشكرك على تواضعك يا معلمتي، كلما سألتك إلا وأجبتني. اللهم يجازيك عني كل خير، وبوركت وبارك الله فيكم. اقفل المايكات محبة. ريحانة، ريحانة أظن ريحانة. طيب الله يبارك فيك أخت شفاء ما شاء الله عليك. طيب نأخذ أم أكرم، تفضلي أم أكرم، سأعطيك المايك. أم أكرم أنت جاهزة؟ أم أكرم أخذت المايك في الغرفة. أم أكرم أنت في الزوم أم في الغرفة؟ نعم. طيب الزهرة، الزهرة سأعطيك المايك الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله عنا كل خير، وكملوا شيختي حبيبتي الغالية على قلوبنا كل الاحترام والتقدير، ولمعلمتي أم سلسبيل العزيزة على قلبي، وكل المعلمات والمشرفات. وأكبر شيء أطمح إليه أن ألاقي ربي وأنا متقنة للقرآن، ونحمد الله على أن سخركم لنا، فجزاكم الله عنا كل خير، وجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وأنيسنا في قبورنا وشفيعنا بعد رسوله يوم لقائه ومفتاح باب من أبواب جنانه. اللهم في هذا المجمع اجمع قلوبنا على طاعتك، واجمع نفوسنا على خشيتك، واجمع أرواحنا في جنانك يا رب العالمين. لم يتسنى لي أن أكتب شيء على شيختنا، ولكن احترامي لها وتقديري لها ومحبتي لهذا المجمع أطمح به فقط أن أكون ملاقي يا ربي وأنا حافظ القرآن. لا أريد لا إجازة ولا أي شيء، قراءة صحيحة كاملة فقط، وبارك الله فيكم. تلك غاية ما كلنا أختي إن شاء الله. ربي يسر لنا يا رب، يسخر لنا كما قلت يعني ربي سخر لنا سبحان الله هذه العلوم، هذا السكايب وهذه الغرف، وكذلك سخر لنا العباد المعلمات مثل شيخة هالة حفظها الله، وهكذا يعني يسخر بعضنا لبعض سبحان الله يعني. طيب خديجة، ممكن كلمة خديجة منك وننتقل إلى الزوم، من تريد أن تأخذ المايك تتفضل. أم أكرم أنت على المايك، أنا أعطيتك فرصة. أم أكرم أنت معنا، اكتبي أي شيء، اكتبي واحد حتى أعطيك المايك أو أنتقل لغيرك يا حبيبتي. طيب الغفران جاهزة، نأخذ الغفران حتى تجهز أم أكرم. أخواتي على المايك، أنا أعطي أخواتي على المايك، يا ريت تتكلموا يعني. أم أكرم، الغفران، وهكذا. أم أكرم، ممكن أعطيك المايك؟ لا لم نسمعك الغفران، لم نسمعك. وعليكم السلام أم أكرم، أنت من الزوم. طيب لا يوصل، طيب تكلمي إن شاء الله. معلمتي اللي عندي تتكلمي وأخواتي تتكلموا، معلمتي وأنا يعني كأنني أنا أتكلم يعني الحمد لله يعني معلمتي، والله إذا كنت نحلم بهذا اليوم يعني، وكنت أحلم أن أقرأ على معلمة مثلكم، والله إذا شرف يعني عظيم، وخاصة المعلمة الكبيرة شيخاتنا يعني أنا يعني في قطع الصوت؟ نعم قطع الصوت، الله يبارك فيها. نعم أنا ذات أيضا ذات تطلب كلمة إن شاء الله، يلا نعم يلا أعطيها ذات تفضل لي أطلي ذات بالكلمة حبيبتي، خلي ذات. أيوة السلام عليكم جميعا. السلام حبيبتي، أنا صراحة أنا معاكم، أنا معلش مش بعرف أتكلم فصحى بس أحاول. لا لا خليك على راحتك. اوكي انا بس ممكن اقول شعر لحفظ القران، لان انا طبعا فرحت قوي بيهم وتمنيت ان انا اكون متخرجه معاهم. القران في اخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجي متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقاقا، هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آية فالكل أنصت للتلاوة متطرقا، يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بقرآنك كي لا تفرقا. ما شاء الله. أنا كتبت من على الإنترنت، إنما أنا كتبت شعر للأستاذ هلا. أنا كتبت طلع جدا. يا هالة سرحان، يا هالة سرحان، يا من أرسلك لنا الرحمن لتيسير علينا حفظ القرآن في كل زمان ومكان. بارك الله فيك ورزقك أعلى مراتب الجنان. ما شاء الله بي. ما شاء الله بي. جزاك الله خيرا. انا سعيده جدا انا معاكم، وانا احبكم في الله جميعا جميعا والله. وانا سعيده قوي ان انا معاكم، واتمنى ان انا في الدور القادمه اكون من الحافظات. يا رب امين يا رب امين. طيب ممكن تدوني الشعر، شعري هذا في الشريحه؟ ممكن اعمله دلوقتي حالا. الله يخليك يا رب. بس استأذنكم وعدونه في الشريحة وابعته لكم حالا. يا حبيبتي يلا، من تريد ان تأخذ الكلمة من الزوم؟ من تريد؟ طيب ليش الاصوات اليوم ساكتة؟ ليش؟ لو مفيش شغلنا نشيط شوية. خلي انا نشيط. يلا نشرب شاي محبة. يلا نشيط عندنا خليش حلو. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نشارك معاكم بكلمة صغيرة جدا. نقولكم أنا فرحانة جدا بزواجي معاكم. نقولكم ألف مبروك إنكم تخرجتوا وحفظتوا كتاب الله. لا ما فهمنا يا حبيبتي، يا دمر تصحيح، يا ري دمر تصحيح فقط. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. طيب ان شاء الله مثل ما قالت الاخت، وانا ان شاء الله من كل ما وجد معكم مع المستمعين ان شاء الله يكون لنا يوم مثل هذا ان شاء الله. نقولكم الف مبروك وشكرا للمعلمة هالة سرحان وكل المشرفات، يعني اللي نحبها من قلبي مثلها، هي مشرفة ليا وكل الزواجين الأخت قابلات اللي عطفهم قابلة سنوسي، ولا طلعت اسمي مثل اسمك يا أختي. وأنا جد سعيدة بتواجدي معاكم وألف ألف مبروك. وفي أسعد دونك نعمة فينا هي عبارة يعني دون سعيرة راهي تعب أكثر مني والله. شكرا لكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله الجنة، وكنتم إن شاء الله في المراتب العليا ان شاء الله يا رب. شكرا لكم دوما ونفقنا جميعا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اسال الله عز وجل في علاه ان يجعل هذا الجمع الطيب المبارك في اعلى عليين ان شاء الله، ويبارك لنا في معلمتنا ويزيدها علما ويبارك لنا في عمرها، ويحفظ أخواتي مشركات وأخواتي طالبات، ويحفظ لنا هذا الجمع المبارك. هنيئا لمن ألبست والديها التاج، وإن شاء الله عقبال الختمة إن شاء الله. السلام عليكم. إن شاء الله. بارك الله فيك خديجة، بارك الله فيك، فأنت كذلك مشكورة على مجهودك، مشكورة. طيب ما تريد أن تأخذ الكلمة؟ يلا أم هبة، أم الرحمن، رباب، ريحانة، أم مجد، أم فاطمة، عبير، نادية، هبة، يلا من تريد أن نسمعها؟ من تريد أن تقرأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أختي. حياكي حبيبتي. يعني في الحقيقة لم أكن أردت الكلام، ولكن يعني خجل من شيختنا لأن قدمت لنا كثير، وكما يقال من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. يعني فلا بد أن يتقدم الإنسان ويشكر الأستاذة ويدعو لها بالخير. جزاه الله عنا كل خير ينال هذا المجهود الذي تقوم به. وإياك يا أختي وإياك. وكما يقال إن الله كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقوام أو آخرين. يعني فانطلاقا من هذا الحديث نطلب من الله العلي الكريم أن يرفع قدر أستاذتنا وأن يجعلها في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء. كما نشكر الأخوات المشرفات على هذا المجهود الطيب وبارك الله فيكم جميعا. من تقول شيخة من لها استفسار من لها استفسار سواء في الدورة السابقة أو في هذه الدورة المقبلة إن شاء الله جعلها مباركة علينا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم إبراهيم السلام عليكم. هناك أخت أخرى تكلمت قبلي. أنا في مشكلة. يلا واحدة منكم مو مشكلة. تفضلي أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا فرحانة كثير إني حضرت الحفل الاختتام بتاع الدورة الخاصة. أتمنيت راني كنت معاكم لكني أنا في الأخير فقط يعني عرفت الدورة والتحقت بها. وأشكر المعلمة كثير وكل إن شاء الله يكون في ميزان حسناتها. وأشكر المشرفات وأتمنى للكل يعني التوفيق وإن شاء الله نكون يعني في الدورة الثانية معكم. وحاجة أنا سألت يعني سؤال ولم تجب لي يعني المعلمة لو تكرمت. أنا قلت هل يعني يجب على المعلم أن تكون له أن يكون له سند وإجازة أو الأجدى أن يكون متقن؟ بارك الله فيكم. وفيك بارك الرحمة. وفيك بارك الرحمة. إن شاء الله نشوفك في الدورة معنا المقبلة وإن شاء الله تجيبك الشيخة حول الله. إن شاء الله. ما شاء الله. من تريد الكلمة أم إبراهيم؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. كما قالت الأخت من وجدنا أن نشكر الشيخة شكر كده بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ونحب نقول للشيخة اللي احنا بإذن الله إن شاء الله يكون الهدف بالغ الله سبحانه وإن شاء الله ربي يكتبنا ثوبنا وربي ثبتنا إن شاء الله. إن الغاية بتاعنا إن نهار كنا في قدم ربي إن شاء الله نكون جديرين بالأمانة اللي حملناها هي في الله. ربي يجعلنا من حفاظ القرآن وبالإتقان مش حفظ لأنه كلام منزل من الله مرور كلامه هو كلام منزل من الله رسالة الله إلينا. لذلك علينا أن نكون جديرين بهالرسالة اللي وصلت لنا ولعلمتنا دستور الإنسان عليه باش نكون خير أمة أخرج الناس إن شاء الله. يا ربي ربي تجعلنا بحق خير أمة أخرج للناس يا رب. واللهم ردنا إليك ردا جميلا بالحق. الأمة الإسلامية محتاجة للدعاء اللهم ردنا إليك ردا جميلا كما قال سيدنا عمر أعزنا الله بالإسلام ويوم تركنا ديننا أذلنا الله. اللهم لا تجعل أكبر مصيبتنا في ديننا يا رب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا واجعلنا من أهل القرآن وخاصته. وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا عن كل شيء عن كل مجهود كبير وصغير. جزا الله كل أخت كانت لها مجهود حتى ولو كان 1% إنها كانت سبب في العلم اللي احنا خذيناه. اللهم لك الحمد والحمد كثيرا. بارك الله فيك. مشكورة مشكورة على الكلمة الطيبة ما شاء الله عليك تعبير مؤثرة فعلا. بارك الله فيك يا أخت أم رامي جزاك الله خيرا. وإياكي خير جزاك. وجزا كل الأخوات وجزا كل أصدقاء وصديقاتي وأخواتي في الله وجعل جمعنا هذا روضا من رياض الجنة وجمعنا الله يا رب في الفردوس الأعلى. لا نحب أن نكون طامعين في متاع الدنيا ولكن طمعنا يكون في الآخرة يا رب. أكيد أكيد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذلك والحب راجعاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن أمني غتى التركي كتبت قصيدتي فرحا أبارك والحب راجعاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن كنت الصغيرة ليست أريك الدمى كلا ولا لعب مع الأقران ولئن شكرتي كان شاتوك آية قتلتها من محكم القرآن ما بين إدغام وإضعال كذا التنوين والتشديد في إتقان عشت الصبا في دوحة مزدانة بكلام خالق هذه الأكوان ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتك في لذة الإيمان وقضيت ساعات جميل صوتك ترتينك نبض بكل مكان. طيب معذرة منك عائشة إن شاء الله سنختم. أم عماد لم أعرف المسافة كنت مشغولة عيناي في الرسائل والآن أنا جوعانة سأكل إن شاء الله. تفضل أخواتي للحلويات ونحن نستمع إلى الأخت أم عائشة. أين أم عائشة؟ نزلت على المايك أم عائشة؟ أم عائشة خذي المايك. أم عائشة خذي المايك لأن سنعطي كلمة الختام إلى الشيخة هالة. أم معتز ممكن أجرا من المنان لم تحفظي كتاب ربي حافظ لك من تقلب هذه الأزمان هذا الكتاب كما حفظ. معلمتي الحبيبة أنت اليوم أرق قلب أظن تأثرت كثيرا يعني. سبحان الله والله هذا من حبنا لك. طيب ممكن أعرف جنسية الحلويات هذه؟ تشبه حلويات تونس. طيب أم عائشة تريدين كلمة أم عائشة؟ طيب أنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. معلمتي الغالية وأخواتي الفضليات حياكن الله جميعا وأسعد الله أمسيتكن بالخيرات والبركات والطاعات تبتن وطاب سمعكن وتبوأتن من الجنة مقاعد وغرفة. معلمة المحبوبة عند جميع الأخوات فجزاك الله خيرا عنا وعن هذا العمل الذي يجعله الله لك في ميزان حسناتك يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله العظيم كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت مستقر رحمته ونسأله الإتقان في تلاوته والقبول علينا إن شاء الله يا رب العالمين. وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا القرآن نبيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ونسأله أيضا أن يجعلنا هذا القرآن حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ هذا القرآن فيرقى ولا تجعلوا ممن يقرأه فيذل ويشقى. وأشهد الله أني أحبكن جميعا ولا يفارقني بينكن إلا الموت. وأعانكن الله وسدد خطاكن ووفقكن لما يحبه ويرضاه. وبارك الله فيك معلمتي وأخواتي جميعا جزاكن الله خيرا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا عائشة، شكرا على هذا الإطراء وعلى هذا الشكر، ونحن نحبكن جميعا في الله إن شاء الله. جمعنا الله سبحانه وتعالى على مأدبته وإن شاء الله نلتقي في الجنة ونرتقي ونجلس على الأرائك وهكذا، ونذوق طعم الحلاوة، حلاوة القرآن وحلاوة القرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب من تريد أن تأخذ المايك؟ من تريد أن تأخذ الكلمة؟ أم أميمة؟ أم أخت زينب؟ أخت زينب أنت ستلقين الدعاء أكيد. طيب نأخذ أم أميمة. أم أميمة موجودة؟ أعطيك المايك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لحظة أدخل للزور الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وحياك الله معلمتي غاليتي هالة سرحان، ونشكرك كثيرا على مجهوداتك الجبارة وصبرك معنا، ونشكر يعني أخواتنا الفضليات المشرفات على سهرهن على هذا العمل الطيب الكبير، يعني هو عمل يعني جبار ويعني جد مطرح، يعني حقيقة لا لا أستطيع أن أعبر عن مدى فرحتي وعن يعني مدى يعني تعبهم معانا، يعني حقيقة عن الإعلانات وعن عن جميع يعني مجهوداتهم يعني في الحوارات مع الطالبات وهكذا، يعني عمل جبار، ونتمنى أن يحسب عند الله سبحانه وتعالى في المثال المقبول، وأن يرزقهم الجنة والفردوس الأعلى يا رب. وأريد أن أتقدم به قصيدة في لشيختنا يعني الشيخ هالة سرحان ولجميع المشرفات والطالبات الفضليات. في صوت؟ هذه القصيدة أهديها لجميع يعني المشرفات وشيختنا وطالباتنا. ياسين الصادى أهلا وسهلا ومرحبا، قد انت فأقدمت السرور إلى الردى، وجدت في القلوب مسرة ونشرك أضحى في الوجود مطيبا. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله، أطع أمرنا نرفع لأجلك حبنا، فإنما نحن في البؤس فإنما نحن في الريب من أحبنا، مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود سماك أحمد. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله، قد طال شوقي للحبيب محمد، فمتى إلى ذاك المقام وصول، ولقد فنى صبري وزاد تشوقي نحو الحبيب، وهل إليك سبيل.

من بني إسرائيل من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. عطل الله أسمعك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. دائما متميزة ومتألقة ومحسن. بارك الله فيكم معلمتي. الله يبارك فيك. جزاكم الله على خير. وإياكي وإياكي خير الجزاء. طيب. أم عناد ممكن نسمعكم عناد؟ نعم أنا موجودة في الزوم أم رام. السلام عليكم. وعليك السلام. والله ألقيت أن أستمع يعني عرفت أن أسمع صوت كل فقط ليس لدي كثير ما أقول. لن أشكر المعلمة جزاها الله عنا كل خير رغم أني كنت مقصرة يعني في الإسراف لكن لا بأس. لا أبدا لا أبدا. جزاكم الله عنا كل خير وكل من ساهم من بعيد او من قريب خاصه الاخوات المشتركات يعني جزاكم الله خير الله خيرا ومعلمتي الغاليه الشيخه هاله فرحان ونتمنى ان اختم الكتاب على يدها ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. لكن هناك سؤال فقط لمعلمتي عندما يعني نسمع إجازة هل يعني تكون إجازة لغير حافظة يعني خاتم الكتاب يعني حفظا يعني أنا يعني حسب علمي أن الإجازة تكون لمن حافظ الكتاب لا بإتقان يعني سؤال المعلمة فقط. إن شاء الله ستجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أود أن أشارك بكلمة في هذا الحفل الطيب الذي تشرفه الملائكة ويذكرنا الله في من عنده. الله. الشكر الأول لشيختنا عالة فرحان جعل الله مجهوداتها معنا في صحيفتها يوم القيامة ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأل الله العلي القدير أن تكون شيختنا هذا السرحان مع السفرة الكرام البارة يا رب. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من شرفه الله بإنزال القرآن محمد صلى الله عليه وسلمه. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ويقال لصاحب القرآن اقرأ وقتي فقل ربك في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية اقرأها اللهم اجعل من الذين يقرأها. وأشكر جميع المشرفات والذي تساهم في هذا الحفل الجيد في هذا الحفل المبارك الذي تحقه الملائكة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء لأحزاننا وذهاب لهمومنا وهمومنا وأعنا على حفظ كتابه والعمل به والصلاة والسلام على رسول الله وعليه الصلاة والسلام. من أيضا من تأخذ الكلمة؟ هل أخذت أم أصل في الحلويات أم لا؟ هل شربت الشاي؟ لا أبغى هذا. طيب نختم على أنه أكل الحلويات والشاي بالأعيان فقط. نعم. طبعا حبيبتي ولكن ليس ثمن حبيبتي يعني القليل لأنه سنختم إن شاء الله. تفضلي ميديا تفضلي اقرأي فتستمعي لك يا شيخة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وإذا لأني فقط لأني فرحانة معكم ويكون خطأ والله إن شاء الله راح أصلح لي الأيام الجاية ولا معلمة. لا تفكر من نفسي حبيبتي إن شاء الله في الدورة بس أنا منك لا نعم شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا في من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. شكرا لك اعطيتوني الفرصة شكرا لكم. الله يبارك فيك. طيب الله الأنفاس. طيب نختم على بركة الله. كنت أتمنى أنك أنت تبقي كلمة من الكلمة الختامية ولكن أنا أعذرك. إن شاء الله هي كانت شيخة ستعلن على في كل دورة هناك فيها المتميزات. هي ذكرت أن المتميزات سينتقلن معها في دورة جديدة وبحول الله سنضع لكم أسماء المتميزات في هذه الدورة برواية ثلاثة يعني متميزات ورش ومتميزات رواية قالون ومتميزات رواية حفص. إن شاء الله سننشر هذه الشهائد في المجموعات ونشكر نجدد الشكر للأخت ندى اجتهدت كثير في وضع هذه الشهائد ونذكر من ضمن الأخوات نذكر قليل من ورش وقليل من قالون وقليل من حفص. نذكر مثلا الأخت نصيرة الأخت شفاء الأخت بكرة الغفران وهكذا. ثم نذكر الأخت ساندي الأخت أم إسحاق الأخت نرجس. ثم نذكر من قالون الأخت نعيمة والأخت عبير والأخت نهلة وهكذا. ربي يبارك فيكم وإن شاء الله نلتقي في دورة جديدة وإن شاء الله يكون لنا موعد جديد في الأسبوع القادم. سنعلن في المجموعات سننزل الإعلانات تابعونا ولا تبتعدوا تابعوا هذه الدورة ستستفيدون أكيد أكيد أكيد سنستفيد منها جميعا ونحن معنا نعمة من عند الله وهي المعلمة وشيختنا هالة نتعلم منها نستغل هذه الفرصة نأخذ هي لأن هي ستأخذ بيدنا ونتعلم نسخ حروفنا وما يحب ربي ويرضى. وأنا كل الشكر وكل الحب لجميع الحاضرات وكل الأخوات وأنا أستسمحكم في أي تقصير صدر منا أو أي كلمة أو أي ملاحظة بدون قصد صدرت من مشرفة الدورة وإن شاء الله نكون قد وفقنا في هذا اليوم. والله كما ذكرت الشيخة عمل جبار كالنمل لنا هذا الأسبوع في تحضير هذه الشهائد وتحضير الأسماء وتحضير هذا الحفل ولكن في الحقيقة لم نبقى في الحلويات. أم سلسبيل وأم عماد قاموا بالواجب. جزاكم الله عنا كل خير. طيب. تفضلنا للأكل حبيبتي. أختي فاطمة تفضلي بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله انا ودست يعني ان اسال معلمة يعني هم يعني الذي يريد ان يعلم يعني حافظ او مطعم القران يجب ان يكون عنده اسناد او الاتقان فقط يعني هو يجيز يعني المعلم. ستجيبك إن شاء الله شيخة. بارك الله. حتى ولو إن لم تكن الإجابة اليوم إن شاء الله سيكون الإجابة في الحلقات وهي دائما تتعرض وتعرج على هذه المواضيع في حلقاتها. إن شاء الله. يعني طيب الله يبارك فيكم ويجزيكم كل خير. استنحت مع زينب. أين زينب؟ ربما المعلمة تريد أن تتكلم لا تعلم السؤال. شوفني شرعات في صوت؟ في صوت؟ الحمد لله. نختم إن شاء الله على بركة الله بهذا الدعاء يعني قصير وبسيط إن شاء الله يا ربي يفيد. أتكلم أختي أمرامي حتى أوضح الأخوات بعض الأشياء. لا لا لا لا لا طلبت الكلام. أي طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أنا مش عارفة بصراحة جمع كلام يعني ما كنت كلام انت قلتوه جميعا يعني كلام صعب ان اسمعه يعني صعب عن نفسي انا طبعا اسمع حاجة زي كل كلام انت قلتوه يعني ربي يجزيك خير على مشاعركم وعلى احساسكم وعلى همتكم وعلى قبولكم الطيب وقبولكم الحسن ليا والاسلوب وطريقتي يعني ده ما هو الا رفيع اخلاقكم جميعا ومن حسن تأدبكم وحسن حبكم لكتاب الله عز وجل وحسن تقبلكم للعلم والتعلم. بارك الله فيكم جميعا ما استحق كل هذا الكلام وما بتوقف عنده كثيرا ولكنها يعني احساس طيب احساس جميل مش بعتبره ان هو ليا لهالة ولكن بعتبره حب لله لكتاب الله عز وجل اللي متمثل فيه من خدام لكتاب الله عز وجل. ارجو ان الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من خير خدامي وان يستعملنا ولا يستبدلنا. فجزاكم الله خيرا اعبز عن رد هذا الشكر وهذا الاحساس وهذا الحب يعني لو انا ما طلعتش في الدنيا دي الا بهذا الحب يكفيني حبكم وتقبلكم ليا والحمد لله هذه يعني دليل محبة الله عز وجل حبكم. فالحمد لله رب العالمين انا ان شاء الله كسبانة كسب البيعة كسبانة ان شاء الله. جزاكم الله خيرا جميعا. ما فيش كلام اقدر اقوله كتير غير ربي يجزيك خير كتب الله اجركم. بارك الله فيكم اخواتي المشرفات اختي مرامي يعني احسنتي التقديم واحسنتي التقديم هذه الخدمة وهذه الحفلة ما شاء الله عليك. ربي يرزقك التوفيق يا رب يثبتك ويثبت جميع الاخوات المشرفات. جزاكم الله خيرا كل الاخوات اللي طلعت تكلموا والاخوات اللي ما طلعتش تكلموا حاسه بنبض حب في قلبهم مجرد حضورهم في حاجات سؤال دايما. برنامج الدوره ان شاء الله يبقى مع الاخوات المشرفات وزي ما قلت لكم هدور المبتدئات ودور المقتنيات. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاخت اللي كانت بتقول الاسناد الاجازه والكلام ده, اه طبعا انت لازم تكون حافظه لكتاب الله, لكن في ممكن في اللي هو اللي ممكن تكون في اسناد او اجازه تلاوه, ولكن بعد حفظ ختمه تسنيك ختمه كامله حفظا. في القراءات ممكن تكوني يعني محافظه ولكن مش قادره تجمعي بالجمع حفظا. ممكن لو الاخت مش قادره او يعني الموضوع صعب عليها ممكن تجاوز تفتحي المصحف في بعض المواضع الصعبه, ولكن اشترط ان تكوني مسمعه ختمه كامله حفظا. وطبعا ايه انت ما تقدري تحفظي لما تكوني متقنه اولا. طب متى ياتي الحفظ؟ ياتي بعد التلاوه. لابد انك تكوني عندك حسن تلاوه الاول, بتقراي الصح الاول بعدين تحفظ, والا يكون حفظك كله على غلط. معانا البرنامج اللي في الاكاديميه برنامج الحفظ بنشد على المعلمات ان هم لازم يصححوا من الاخوات قبل ما يسمعوا الاول, وحتى بتيجي الاخت عشان اختبرها بيكون نصيب كبير طبعا في احكام التمويل قبل ما يكون في التسميع, مش عايزين نغمض علينا ونسمع ده. ده بالنسبه للاخت اللي كانت بتسال. برنامج الدوره ان شاء الله يبقى واضح. النقطه اللي انا ركزت عليها ان هيبقى موجود في الاعلام واضح. الختمه هنبتدي من الاول نفتحها للناس زي ما ناخد بقى وقت, تاخد سنه, ناخد 6 شهور, 10 شهور, سنه, سنه ونص, زي ما تاخد مش مشكله السرعه, بس مش مشكله المهم ان احنا نختم هذه الختمه. اللي هيبقى معانا في الختمه القراءات اللي هتبقى معانا في ختمه الختمه هيبقى الاخوات المتقنات اللي كانوا معانا في تصحيح التلاوه في الدوره الاولانيه. الاخوات اللي هيدخلوا في ربع ياسين انت اللي كانوا في القراءه ممكن ينتقلوا معانا للختمه التصحيح التلاوه في الختمه من ايه من الاول للايه الفاتحه. فانا احنا موجودين مع بعض في دي وفي دي, من تتقن تدخل الغرفه تدخل ايه هذه الختمه, وهم كله بيوصل لبعضه. ممكن تكونوا بتحضري ربع ياسين, انت عايزين تيجي تحضري وبعدين تيجي تحضري من اول خد. الاخت بتقول معلش ان احنا ندرس من غير اسناد, انا ما بقولش ان انا بدي اسناد هنا, قلت ان انا بدي تصحيح تلاوه, عشان كده دايما بقول يا اخوات تصحيح تلاوه مش اسناد, لان الاسناد له شروط, لازم شروط حفظ القران, له شروط ان انت تكون حافظه متون, تكون قويه جدا في التجويد بتاعك, تكوني معلمه وبيع تاخد اسنادك. زي ما قلت لك اخت اللي بتسال على الاسناد, مش مهم حاجه انت معاكي اسناد, اسناد ورقه بتتكتب وانتهينا, لا انت اهتمي بس بايه بالاساس بتاعك, وان شاء الله بعد كده تيجي الاسئله المتتاليه ان شاء الله. في بعض الاخوات يعني بما ان انتوا كلكم متجمعين ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم في الجنه كما جمعنا على كتابه في الدنيا. بعض الاخوات دايما بيسالهم يعني مثلا ايه انت شيخه معاكي اسناد ايه؟ هم عارفين هلال مجازه وخلاص وانتهينا. انت معاكي اجازه ايه؟ معاكي اجازه ايه؟ انا طبعا مش بحب اقول الكلام ده, ولكن احيانا لازم اتوقف وقفه. تيجي من اخت مرام تقول انا بقرا على الشيخه او المعلمه بتاعتي هي مجازه. تيجي اخت ثانيه تقول هي مجازه من مين؟ طبعا مجازه من مين؟ انا ممكن يكون معايا اسناد واجازه بس مش متقن. ممكن ممكن يعني ممكن يكون مثلا ما وصلتش في التعريف, في الاجازه بتاعتي مثلا ما اتقنتش فيها, ما قدرتش اوصلها الى غير ذلك. بالنسبه لاجازاتي يعني هو الاجازه والاسناد هي فخر وشرف في الدنيا ورفع وعز في الاخره, لان هي بيبقى سبب متصل به النبي عليه الصلاه والسلام, انت عارفين ايه قيمه الاسناد وقيمه الاجازه. الحمد لله رب العالمين. قرات الاول ما قرات على شيخي, قلت الشيخ ياسين, قرات عليه افرادا وجمعا, قرات قراءه ختمه الجمع. لو انتم طبعا مش تبقى عارفين فاهم مش فاهمين يعني ايه جمع وافراد او الجمع ده عباره عن ايه وايه. قرات عليه ختمه الجمع يعني جمع ايه القران كاملا, وقرات عليه ختمات افرادا ختمه من اول المصحف الى اخره. وبعد كده قرات نفس برضو العشره الصغرى, قرات حفص اولا, اول ما بدات قرات حفص اولا مع شيخي, وقرات رجعت حاضر سمعت او قرات. لما نقول قرانا معنى قراءه يعني قراءه تسميع او قراءه من الذاكره او قراءه من الصدر, لذا ما فيش قراءه من المصحف, ولكن بعد ايه بعد قراءه الايه التسميع. قرات خدمه حفص طبعا الانميه الروايه بتاعتنا مع شيخي برضو, شيخي الشيخ ابراهيم الجمله مجلس السبعه, قرات معاه السبعه الصغرى, مين قرأت معاه؟ عفوا قرأت معاه السبعة القراءات السبعة، قرأت مع الشيخ الدين العشرة القراءات. دي كانت أول أسانيدي لفترة طويلة، فضلت ماشي كده لحد ما ربنا منع عليه وبدأ يفتح لي من عنده، وبدأت إيه أطلع لإيه المشايخ بره المكان اللي أنا فيه اللي في المنصورة. قرأت أول مع الدكتور أحمد عبد الحكيم، ختم جامع الماهر الصغرى، وبعد كده بدأت أدور على الكبرى اللي هي العشرة الكبرى من الطيبة. أول ما قرأت العشرة الكبرى على الطيبة قرأت مع شيخي فضيلة الشيخ أبو مصعب بن مصعب أيمن، الشيخ أيمن شريف جزاه الله خير، أول ما فتح لي أصول الطيبة. ورجعت قرأت ختمة كاملة مع الشيخ عبد العزيز حميدة من برضه من نفس المكان اللي عايشة فيه، ختمة جامعة الكبرى الطيبة برضه. وقرأت الصغرى بعد هذه الختمتين مع الشيخ مصباح اللي هو يعتبر أعلى سند في القراءات الصغرى، وقرأت عليه برضه نفس الكبرى معاه مع الشيخ مصباح يعتبر أعلى أسانيد. رب منا عليه الآن بقرأ ختمتين مع الشيخ عبد الباسط هاشم، رب منا عليه ختمها، وبقرأ الآن برضه ختمي مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور علي توفيق النحاس، ربي يبارك فيهم جميعا. فإخواتي اطمئنوا، أنا عشان بعلم دايما بخبط على باب المشايخ والعلماء، قال لي وابكي قولي يا شيخ اقبلني ان انا اقرا عليك، انا بعلم واخشى ان اعلم كتاب ربنا غلط. فالحمد لله ربنا بيفتح لي معاه مفتاحاته، وعشان ربنا بيفتح لي انا بدي اللي بيجي لي. بس ما تتعدلوش الامر اخواتي، هي الاساس يبقى صح، بعد كده صدقوني بعد كده تيجي الخدمات متتاليه متتاليه متتاليه. ربنا من عليها الاول الشيخ استاذي ويعتبر الاب والمعلم والاستاذ، يعني لحد الان انا بقرا عليه، خدت بعد منه اكثر من 10 ختمات، وخدت من بعد منه الكبرى، ولكن برجع له اقول له يا شيخ اعمل ايه، وما زلت بقرا عليه وبخبط على بابه اقول له يا شيخي انا بعلم لازم تقوم لي لساني، ما اقدرش ابطل ان انا اقرا، انا بقرا عليه يوميا بقالي الوقت 15 سنه ما بطلتش يوم الا اليوم مرض او يوم كنت بامتحن او هو كان مريض او شيء ذلك، ولكن انا ما زلت معاه. التواصل مع الشيخ اللي علم هو ده يعني سبب، يمكن سبب الثبات. لما بروح لاي شيخ يعني حتى اعلى من الشيخ في الاسناد وكده بخبط عليه بيرفض ان هو يقرا، قلت اسمعني يا شيخ، وبعد كده قرر انا بعلم عشان اعلم كتاب ربنا غلط، اسمع. فالحمد لله يلاقي النفس طيبه ويلاقي القراءه الحمد لله مرضى عنها، فيعرف انه مش هتعبه، فيوافق ان هو يختم معاه ختمه. والحمد لله ربي بيمن عليه بتبقى خدمات سريعه، لان انا شيخي قلت الشيخ حسين اسسني صح، فرد اللي من الشيخ حسين عايز يطلع نفسي من تحت ايده صح، عشان انا وتلاميذي يبقى في منزل حسنات الشيخ حسين، في منزل حسنات شيوخي اللي ادولي من وقتهم وعلمهم ومجهودهم. الشيخ عشان يقعد يسمعني كده هو قاعد وخلاص هو بيسمع القران ده من البيت اتعبان، يعني بقى في ارهاق جامد قاعد لهذه هذه المهمه. فجزا الله خيرا لكل من علمني وبيتعلمني انا ومن بعلمهم في مثال حسناتهم. المدرسه بتاعتي صعبه، مدرسه الشيخين في التعليم هي مدرسه مخارب الصفات، ربنا من علي بالدكتور احمد عبد الحكيم علمني الجامع، ربنا من علي باعلى اسناد جهتها في العالم الاسلام في الصوره قلت الشيخ مصباح جزا الله خيرا، ومن علي اخيرا باعلى اسناد في الكبرى الشيخ عبد الباسط، ربنا من علينا جميعا. وطبعا الاعلام المحقق الدكتور علي توفيق النحاس صاحب الارض وصاحب التحقيقات، ربنا من علي واختم معاه ان شاء الله. جزا الله خيرا جميعا من علمني، بس الله عز وجل ان اوصل الى كل الطالبات ما وصلت اليه. لا ابدا من الاخر ولكن ببتدي من الاول زي ما انا وصلت عن تجربه شخصيه، اتعبي معايا في الاول زي ما الشيخ كنت معايا في الاول، بعد كده خلاص ما عادتش بخاف من الشيخ ولا ما عادت ان انا اقرا على اي حد، ليه؟ لان انا اساسي سليم الحمد لله، وربي يجعلني في ميزان حسنات شيخي ويجزي عني خير الجزاء لولا صبر عليا سنين طويله. 4 سنين انا باخد في اسناد حفص مع الشيخ ياسين، 3 سنين انا باخد في اسناد حفص مع الشيخ ابراهيم البنا، علمني ازاي اقف على الكلمه، ازاي علم الوقف اللي ابتدى، ازاي استشعر الوقف اللي انا بقفه وازاي ابتدي. قرات معايا السبعه وقرات مع الشيخ حسين الصغرى باتقان وتلخيص. لو قلت لكم انا اخذت في الصغرى مع فضيله الشيخ حسين 7 سنين واكثر، يوميا بقرا عليه مرتين في اليوم، مره الصبح ومرة مره بالليل مجهود جبار هو عمله مش انا اللي عملته لان كان بيديني وقت كتير انا اخواتي اللي كانوا معايا في الاسناد فجزا الله خيرا من علمنا وجزا الله خيرا من تقبلنا وادانا من علمه وجهده ووقته فجزاهم الله خيرا رفع الله قدرهم جميع شيوخنا واساتذتنا ويجعل الله ذلك في ميزان حسناتهم اسال الله عز وجل ان يمن عليكم بالعلم النافع يا رب العالمين وان يمن عليكم بالاسناد العالي هو رفعه ولكن لا تجعلوه هدف لكم ولكن ابدأوا بتعليم القران لما ختمت انا وزمايلي خزمايلي مشهم وراح يعلموا الاسانيد ويفتحوا دور تحفيظ ويعملوا مشاريع انا فضلت في المسجد عند شيخي قلت له مش همشي طب انا همشي ليه اني هفضل في المكان ده اعلم مع شيخي الطلبه اللي داخلين لشيخي اعلمهم عشان هو ياخدهم جاهزين عشان ارد الجميل فسبحان رب العالمين موجودي تحت ايد شيخ هو اللي علمني مش القراءه وامشي واخد الاسناد وامشي حامل بابعد من خطه وامشي لابد يا اختي انتوا هي يا جماعه الاخوات ترتبطوا بشيخ او شيخه تفضلوا معاهم من الاخر مهما حصل جزاك الله خيرا على الكلمه الطيبه اللي انتوا قلتوها رفع الله قدركم اخواتي المشيخات احسن الله عليكم جميعا يعني مهما جمعت من كلام اشكركم به انها وفقت حقكم بوركتم مباركة وبركة أعمالكم رب يرفع قدركم الدنيا والآخرة ويثبتكم واجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل الله عز وجل رب يجمعنا في جنته كما جمعنا على كتابه كل منا في مكان كل منا في بلد بنتجمع ازاي سبحان رب العالمين نتعرف احنا كل واحدة من مكان تقريبا كده من خمس ست بلدان ولكن سبحان الله ربنا اشاء ان احنا نتجمع اشاء ان احنا لهدف مختلفة طبعا ولكن احنا هدفنا واحد نفتح المصحف كلامنا واحد اول ما بنفتح المصحف بننسى كل واحدة بلدها وتنسى جنسيتها وتنسى سنها وتنسى طبعا معايا اللي اكبر مني في السن ومعايا اللي اصغر مني في السن ولكن اول ما بنفتح المصحف خلاص انتهت انت طالبة وانا معلمة بعد ما بنفتح ونقفل المصحف يعني اكيد طبعا الاخوات اغلبكم بتكلموا خاص بيبقى ايه بتعامل معاك لان اختكم الصغيرة مش اختكم الكبيرة ولا اختكم زيكم بحاول اكون معاكم قريبة من قلوبكم ربنا يجعل القرآن قريب من قلوبنا جزاكم الله خيرا على حسن تواصلكم وعلى ثقتكم اسال الله عز وجل ان يكون اهل لها باذن الله عز وجل بارك الله فيكم جزاكم الله خير الامرامي جزاكم الله خير الاخوات الشباب جزاكم الله خير الاخوات الحضور بارك الله فيكم جميعا رب يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين وان شاء الله ابشروا بكل خير ما انت تطلبونه انا اعشقه هذه اخر شيء يا رب كل خيرته ما تطلبونه انا اعشقه انت تطلبون تلاوه القران وانا اعشق تعليم كتاب الله جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم اسال الله عز وجل ان يجعل هذه الاعمال خالصه لوجهه عز وجل ممكن اخت زينب تتفضل هي وتختم لنا يعني انا طبعا يعني كل واحد يعرف فضل كل واحد ممكن يكون يعني اغلب شغلي معلمني ان انا كل كلامي جد ما بقدرش ان انا يعني اتكلم كتير فسامحونا على عدم الكلام كتير ولكن هي المعامله ان شاء الله بين كل شيء تفضلي يا زينب بارك الله فيكم جزاكم الله خير من اشرف جزاكم الله خير من المحبه جزاكم الله خير من امامي عملت عمل جبار تشكر عليه والله هذا اللي عمل اليوم في مدرسه حسناتك بارك الله فيك عملت خطه جميله بارك الله فيك واحسن بقى ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وإياك خير الجزاء معلمتي الحبيبة ما شاء الله ما شاء الله عليك سبحان الله صحيح أننا محظوظين أن نكون من طالباتك حبيبتي يا رب يا رب يا رب يا رب لا يحرمني منك يا رب نتعلم منك أكثر وأكثر وأكثر يا رب طيب إن شاء الله حبيبتي نلتقي إن شاء الله في الدورة الجديدة ونختم على بركة الله مع دعاء من الأخت زينب إن شاء الله. تفضلي زينب. السلام عليكم. نعم بارك الله فيك معاليتي، ربي يجازيك كل جزاء يا رب العالمين. نعم. فسبحان من أظهر العجائب في مصنوعاته ودل على عظمته في ودل على عظمته بمبتدعاته وحث على تصفح العبرة من آياته. اسمعي قول الله تعالى في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سعيد من تدبر وسلم، سعيد من تدبر وسلم من تفكر، ونجا من بحر الهوى من تصبر، وهلك كل الهالك وأدبر من نسى الموت وأدبر. ألهمنا الله وإياكم ما ألهم الصالحين، وسترت عن أبصارهم العصيان، وجعلت ذكرانا في البرية شائعة، وحتى جعلت جميعهم إخواني. ربنا أنت الذي أويتنا وحبوتنا وهديتنا من حيرة الخذلان، وزرعت لنا بين القلوب مودة والعطف منك برحمتي وجناني، ونشرت لنا في العالمين محاسنا. سبحان الله وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا يا رب في الدنيا والآخرة، ويجمعنا كما جمعنا في هذه الدنيا. رب يجمعنا في جنة الفردوس مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسألك ربنا وخالقنا ومصورنا أن تجمعنا يا رب العالمين، ولا تحرمنا يا رب من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين، ربنا وخالقنا ومصورنا، تعلم سرنا ونجوانا سبحانك وتعالى. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب لهمنا وجلاء لهمنا وحزاننا، واجعله تاج الوقار على رؤوس والدينا. اللهم لبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم يعود الفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشكر والدي يا رب العالمين، واشكر من رباني يا أرحم الراحمين، واشكر من كل من علمني حرف من كتابه يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في معلمتنا هالة سرحان يا رحمن الرحيم. اللهم بارك لها في صحتها، وبارك لها في عمرها، وبارك لها في أوقاتها. اللهم بارك لنا في مشرفاتنا أم رامي وأم أشرف وأم عائشة وأم عماد وأختي خديجة وأخواتي كلهن يا رب العالمين، من بعيد ومن قريب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحبكم في الله جميعا يا رب، أحبكم جميعا في الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا يا رب، اللهم اجمعنا يا رب في الدنيا قبل الآخرة. اللهم اجمعنا في الدنيا قبل الآخرة. نسألك ربنا وخالقنا ومصورنا أن ترحم يا رب الوالدية يا رب العالمين، ارحم والدي وارحم جميع الموتى المسلمين. اللهم بارك لي في أمي وارزقني برها يا رحمن الرحيم، وارزقهم يا رب العالمين الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب بارك في شيوخنا، وبارك يا رب العالمين في شيخاتنا وفي معلمتنا وفي إخواننا وأخواتنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، أحبك كثيرا معلمتي الحبيبة، أحبكم في الله جميعا. شكرا شكرا شكرا زينب، شكرا ما شاء الله عليك. يا رب يتقبلنا، يتقبل دعائك، يا رب تكون ساعة استجابة يا رب العالمين. طيب ان شاء الله سنكتمل ان شاء الله على بركة الله. سأقول دعاء صغير. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا ودود يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم أدم علينا جمعنا، اللهم أدم علينا جمعنا، اللهم يا حنان يا منان يا غفور يا ودود يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شيختنا، اللهم بارك لها وعليها يا كريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صحبة حبيبك محمد، اللهم ارزقنا صحبته في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة عائشة في الجنة، اللهم ارزقنا صحبة فاطمة في الجنة يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا وتقبل دعاء شيختنا وأخواتنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كانت لها دعوة فاستجب لها، ومن كان ومن كانت لها طلب فأنت أعلم به يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا عندك في الجنة، اللهم كما جمعتنا في الدنيا اجمعنا عندك في الجنة. اللهم شفعنا في بعضنا يا رب العالمين. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، تقبل منا يا الله بوافر الأجر والمغفرة. صلى الله على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وصل وسلم على حبيب الأمة، اللهم صل وبارك وزد وصل وبارك على شفيعنا محمد. آمين آمين آمين يا رب العالمين. سامحوني كان اليوم أثقلت عليكم وتكلمت برشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في حفظ الله.